السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا